الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لعلهم يحذرون. يا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.

Bon Dieu. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ يومئذ